فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: لبس الساعة في اليد اليمنى، هل صحيح أن هذا هو السنة؟ لا، هذا من المباح، هذا مباح ولا يقال سنة. نعم.